بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المضاربة. المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر، ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بينا أن الشركة تصح به، ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماتا، ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا يد لرب المال فيه. فإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويوكل، وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك. وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز ذلك. وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها جاز وبطل العقد بمضيها. وليس للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنهم ولا من يعتق عليهم، فإن اشتراهم كان مشتريا لنفسه دون المضاربة. وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عليه، فإن اشتراهم ضمن مال المضاربة. ولم يكن في المال ربح جاز أن يشتريهم، فإن زالت قيمتهم عتق نصيبه منهم، ولم يضمن رب المال شيئا. ويسعى المعتق لرب المال في قيمة نصيبه منه. وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح. فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال لرب المال، وإذا دفع إليه المال مضاربة بالنصف وأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث، فإن كان رب المال قال له على أن ما رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح، وللمضارب الثاني ثلث الربح، وللأول الثلث. وإن قال على أن ما رزقك الله بيننا نصفان فللمضارب الثاني الثلث، وما بقي بين رب المال والمضارب الأول نصفان. فإن قال له على أن ما رزق الله تعالى فلي نصفه فدفع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللمضارب الثاني نصف الربح، ولرب المال النصف، ولا شيء للمضارب الأول. فإن شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح فلرب المال نصف الربح، وللمضارب الثاني نصف الربح، ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني ثلث الربح من ماله. وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة. وإن ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة. وإذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز. وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك. ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر. وإن عزله رأس المال دراهم أو دنانير قد نبت فليس له أن يتصرف فيه. وإذا استرقا في المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون. وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء ويقال له وكل رب المال في الاقتضاء. وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال، فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه. وإن كانا قد اقتسما الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال أو بعضه تردا الربح حتى يستوصي رب المال رأس المال، فإن فضل شيء كان بينهما. وإن عجز عن رأس المال لم يضمن المضارب، وإن كانا قد اقتسما الربح فسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يتردا الربح الأول طبعا. ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة. كتاب وكالة، كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق وبإثباتها، ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص، فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس. وقال سجدي أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة 3 أيام تصاعدا. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم، ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، والوكيل ممن يعقد العقد ويقصده. وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون مثلهما جاز، وإن وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا جاز، ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكليهما. والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين، فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن وإذا اشترى ويطالب بالثمن إذا اشترى. نعيد: فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى، ويطالب بالثمن إذا اشترى، ويقبض المبيع ويخاصم بالعين. وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والصلح من دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل. فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر أو فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر، ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها. وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه، فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا. ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه، إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لي ما رأيته. وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده. وإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه. ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم، فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا يعتبر مفارقة الموكل. وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل، فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن، وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن. فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد. وإذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر، إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو برد مديعة عندهم أو بقضاء دين عليهم. ويلزم الوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل أو يقول له: اعمل برأيك. فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله لحضرته جاز، وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز. وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة، فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته، فتصرفه جائز حتى يعلم. وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا. وإذا وكل المكاتب ثم عجز، أو المأذون فحجر عليه، أو الشريكان فافترقا، فهذه الوجوه تبطل الوكالة، علم الوكيل أو لم يعلم. وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت وكالته. وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجوز له التصرف إلا أن يعود مسلما. ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف فيما وكل به بطلت الوكالة. والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعمه ومكاتبه. قال أبو يوسف محمد يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا في عمه ومكاتبه. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف محمد لا يجوز بيعه بنقصان لا يتقابل الناس في مثله. والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها، ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله. والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطل. وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة. وإن وكله بشراء عبد اشترى نصفه فالشراء موقوف، فاشترى باقيه لزم الموكلة. وإذا وكله بشراء 10 أرطال لحم بدرهم فاشترى 20 رطلا بدرهم من لحم يباع مثله 10 بدرهم لزم الموكل منه 10 أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه 20. وإذا وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه. وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل، إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل. والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة. وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره، ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد إلا أنه يخرج من الخصومة. وقال أبو يوسف يجوز إقراره عليه عند غير القاضي. ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه، فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده. وإن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه. كتاب الكفالة. الكفالة ضربان، كفالة بالنفس وكفالة بالمال. فالكفالة بالنفس جائزة، والمضمون بها إحضار المكفول به، وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو بنصفه أو بثلثه. وكذلك إن قال ضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم به أو قبيل، فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقت. فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم حتى يحضره. وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكثير من الكفالة. وإذا تكفل به على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق بلغ، وإن سلمه في بلدية لم يبرأ، وإن مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة. فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يوافي به في وقت كذا فهو ظالم لما عليه وهو ألف، ولم يحضره في ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولم يبرأ من الكفالة بالنفس. ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة، وقال يجوز. وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا، مثل أن يقول تكفلت عنه بألفين أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع، والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله. ويجوز تعلق الكفالة بالشرط، مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلي، أو ما ذاب لك عليه فعلي، أو ما غصبك فعلي. وإذا قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمنه الكفيل، فإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به. فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لن يصدق على كفيله. وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره، فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه، وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه. وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤديه عنه، فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه. وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل، وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنه، ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط. وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص. وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز، وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح. ومن استأجر دابة ليحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل، وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة. ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد إلا في مسألة واحدة، وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبة الغرماء. وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر فما أدى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة. وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما أداه أحدهما يرجع لنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرا. ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة، حر تكفل به أو عبد. وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجلا عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة، فقال تصح. كتاب الحوالة، الحوالة جائزة بالديون وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه. وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه. والتوى عند أبي حنيفة أحد أمرين، إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه، أو يموت مفلسا. وقال أبو يوسف ومحمد هذان يعني وجه ثالث، يعني أضافا لما قاله أبو حنيفة وجها ثالثا، وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته، وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين. وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين لي عليك فالقول قول المحيل. ويكره التفاتج وهو قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق. كتاب الصلح. الصلح على ثلاثة أضرب: صلحا مع إقرار، وصلحا مع سكوت وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكره، وصلحا مع إنكار، وكل ذلك جائز. فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البيع إن وقع عن مال بما، وإن وقع عن مال بما نافع فيعتبر بالإجارات. والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة، وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة. وإذا صالح عن دار لم تجد فيه شفعة، وإذا صالح عن دار وجبت، وإذا صالح عن دار لم تجد فيه شفعة، وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة. وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من الإقرار. وإن وقع الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوض، ويستحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه. وإن ادعى حقا في دار لم يبينه فصولح من ذلك على شيء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض، لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي، والصلح جائز من دعوى الأموال والمنافع والجنايات العبد والخطأ، ولا يجوز من دعوى حد. وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز وكان في مام الخلع. وإن ادعت امرأة على رجل فصالحها على مال بذله لها لم يجز. وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز. وكان في حق المدعي في معنى العتق على مال. وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة، وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه، كمن له على رجل ألف درهم جياد فصالحه على 500 زيوف جاز، وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه وأخذ باقيه. ولو صالحه على 1000 مؤجل جاز، وصار كأنه أجل نفس الحق. ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز. ولو كان له 1000 مؤجلة فصالحه على 500 حالة لم يجز. ولو كان له 1000 سود فصالحه على 500 بيض لم يجز. ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالحه لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه، والمال لازم للموكل. فإن صالح عنه على شيء بغير أمره فهو على 4 أوجه: إن صالح بمال وضمنه تم الصلح، وكذلك لو قال صالحتك على 1000 هذه تم الصلح ولزمه تسليمها، وكذلك لو قال صالحتك على 1000 وسلمها، وإن قال صالحتك على 1000 ولم يسلمها فالعقد موقوف. فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه 1000، وإن لم يجزه بطل. وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار، إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وإن شاء أخذ نصف الثمن إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين، ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشركه فيما قبضه، ثم يرجعان على الغريم بالباطل. ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين. وإذا كان السلم بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال لم يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف يجوز الصلح. وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه، والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا، وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو كانت ذهبا فأعطوه فضة وهو كذلك، وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه مثله والزيادة بحقه من بقية الميراث. وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل. فإن شرطوا أن يبرئ الغرماء منهم ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز. كتاب الهبة. الهبة تصح بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، فإذا قبض الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز، وإن قبض بعد الافتراق لم تصح إلا أن يأذن له الواهب في القبض، وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام، وجعلت هذا الثوب لك، وأعمرتك هذا الشيء، وحملتك على هذه الدابة، إذا نوى بالحملان الهبة. ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة، وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة. ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة، فإن قسمه وسلمه جائزة. ولو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم فالهبة فاسدة، فإن طحن وسلم لم يجز. وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها للهبة وإن لم يجدد فيها قبضا. وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد، فإن وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأب. وإذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز، فإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز، أو فقبضها فإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز. وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائز. وإن قبض الصبي الهبة بنفسه جاز. وإن وهب اثنان من واحد دارا جاز. وإن وهبها واحد من اثنين لم يصح عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يصح. وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها أو تزيد زيادة متصلة، أو يموت أحد المتعاقدين، أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له. وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها. وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر. وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع. وإن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع. وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض. وإذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض. وإن استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض ثم يرجع، ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم. وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء. وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين، وإذا تقابض صح العقد وصار في حكم البيع. يرد بالعين وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة، والعمرة جائزة للمعمر في حال حياته ولورثته من بعده، والرقبة باطلة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف جائزة. ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة فبطل الاستثناء، والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض، ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة، وإذا تصدق على فقيرين جام، ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض. ومن نظر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكاة، ومن نظر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع، ويقال له أمسك منه مقدار ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا، فإذا اكتسب مالا تصدق بمثل ما أمسكت. كتاب الوقف، لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا. وقال أبو يوسف يزول الملك بمجرد القول. قال محمد لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليهم. وإذا صح الوقف على اختلافهم خرج عن ملك الوقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه. ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف وقال محمد لا يجوز، ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا. وقال أبو يوسف إذا تم فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسلمهم، ويصح وقف العقار ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول. وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكلتها وهم عبيده جاز. وقال محمد يجوز حبس الكراء والسلاح. وإذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة وتصح مقاسمته. والواجب أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته، شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وإن وقف دارا على سكنى ولده فالإمارة على من له السكنى، فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرا أجرها الحاكم وعمرها لأجرتها، فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى. ومن هدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها. ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف. وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف. وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس للصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عنه عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف يزول ملكه عنه بقوله جعلته مسجدا. ومن بنى سقاية للمسلمين أو خالا يسكنه دم السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم، فقال أبو يوسف يزول ملكه بالقول. وقال محمد إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك. كتاب الغصب. ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب. وعلى الغاصب رد العين المغصوبة، فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلها. والغصب فيما ينقل ويحول. وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يضمنه كهدمه، وما نقص منه لفعله وسكناه ضمنه في قولهم جميعا. وإذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه، وإن نقص في يده فعليه ضمان النقصان. ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار، إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه، وإن شاء ضمنه نقصانها. ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانه، وإن خرقه خرقا كثيرا يبطل عامة منفعته، فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته. وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها، ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها. وهذا كمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها، أو غصب حنطة فطحنها، أو حديدا فاتخذه سيفا أو صفرا فعمله آلية، وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دنانير أو دراهم أو آلية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة. ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها. ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع الغرس والبناء وردها فارغة، فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا فيكون له. ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو صويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمهما للغاصب، وإن شاء أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن فيهما. ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب. والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه، إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك. فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أن أقامها أو بدخول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك، وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار، إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوضة. وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب، فإن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه، وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب. فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب، ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان. وإذا استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما، وإن استهلكهما المسلم على المسلم لم يضمن، وإن استهلكهما المسلم استهلكها المسلم على المسلم لم يضمن. كتاب الوديعة.